انت غني يا خدت المره فاتت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخي؟ الحمد لله على السلامة، كيف حالك؟ زمان قطعنا مع ان القطيعة غير جائزة شرعا. الله يخليك، حفظتك كل تعب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المحاضرة 44 من سلسلة محاضرات المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المدرسة الرابعة عن أو المحاضرة الرابعة عن المدرسة السلفية. المحاضرات السابقة تناولنا فيها فكرة المدرسة السلفية وكيف نشأت في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم تناولنا الإحياء الثاني لها على يد ابن تيمية، فذكرنا أهم المعالم الخاصة بابن تيمية نفسه، ثم انتقلنا إلى منهجه الإحيائي، وقلنا أنه العلماء حددوا في أربعة أمور. الأمر الأول العقيدة، تجديد عقيدة التوحيد والرد على العقائد الشركية الفاسدة، والأمر الثاني نقد الفلاسفة والمنطقيين والمتكلمين، نحط كله على بعضه، فلاسفة والمنطقيين أخذين من منطق اليونان وفلسفته، والمتكلمين هم الذين كانوا قد ندبوا أنفسهم للدفاع عن العقائد الإسلامية بالأدلة العقلية اللي مبنية على المنطق اليوناني. هو لا عجب دا ولا دا، ورد على الجميع وقال أنه يجب أن نعود إلى أصل الحجج الإسلامية الموجودة في القرآن الكريم والسنة، وأن هذه الحجج كافية في الدفاع عن العقيدة الإسلامية، لا نحتاج معها إلى اصطناع منهج مستورد من الآخرين، ولا سيما إن كان المنطق اليوناني الفاسد اللي هو نفسه زي ما قلت لحضراتكم في مواضع كثيرة جدا صحح مقولات المناطق وبين خطأ ما يقولونه بطريقتهم، ونقض القضية كلها نقضا تاما في النهاية لما قال لهم أنتوا قضيتكم عقلية، يعني ينبغي لكل إنسان أن يفكر فيها بعقله، حولتموها إلى قضية نقلية ينبغي على كل إنسان أن يقلد فيها المناطق الأولين، فأنتوا حولتوا علمكم اللي أصله عقلي بحت مبني على الاجتهاد الشخصي إلى علم نقلي، وزعلانين مننا وتأخذون علينا أن علومنا النقلية نحاول أن نفهمها ونفسرها ونؤولها ونبين أحكامها للناس، وإحنا ما ادعيناش أن علومنا عقلية صرف، إحنا علومنا عقلية في الأصل ونقلية في الأصل لأن القرآن والسنة، ثم نحن نحاول أن نستخدم العقل في فهمها وبيانها وشرحها. ثم كان المجال الثالث له اللي هنبدأ الكلام عنه النهاردة هو مجال الرد على الفرق الإسلامية والملل غير الإسلامية. والفرق طبعا تعبير مشهور عندنا، الفرق والنحل وكده، لكننا نخص بكلمة الفرق من كان ينتمي إلى الإسلام، ونخص بالملل والنحل من كان لا ينتمي إلى الإسلام. والكتب القديمة كلها اللي بتتكلم عن الفرق أو الملل أو الفرق والملل والنحل أو الملل والنحل كلها بتعمل نفس التفرقة دي، بتسمي فرقة من كان ينتمي إلى الإسلام مختصة بعقائد معينة، وبتسمي ملة أو نحلة من كان لا ينتمي إلى الإسلام وافترق مع قومه، مثلا الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت هذه نحل داخل الملة النصرانية أو الملة المسيحية، اليهود القرائين واليهود المشائين هذه نحل داخل الملة اليهودية، فيسمون الملة للأديان الأخرى ويسمون النحل للفرق والمدارس داخل كل ملة غير الملة أو غير الديانة الإسلامية. فالعمادين الثالث والرابع من أعمدة منهج ابن تيمية في الإحياء السلفي كان الأول منهما أو الثالث منهما الرد على الفرق الإسلامية والملل غير الإسلامية، والثاني تجديد علوم الشريعة وبعث الفكر الإسلامي. الرد على الفرق الإسلامية والملل غير الإسلامية يتجلى في عملين مهمين جدا له. عمله الأول متعلق بالرد على الشيعة الإمامية في كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، ويعني هتلاقوا الكلمات السجعية والطرق السجعية في المؤلفات قديمة جدا وموجودة في عهدهم بكثرة، لكنها لا تدل بالضرورة على أن الكتاب مخصص لهاتين الفرقتين. الكتاب مليان ردود على المجوس وردود على المناطق وردود على الفلاسفة وردود على بعض المحدثين المخطئين وردود على بعض المسلمين اللي غلطوا في الشريعة، لأنه الطريقة الموسوعية في التأليف كانت بتخلي العلماء يستطردوا من مسألة لمسألة لمسألة لمسألة، ومليان تراجم صحابة وتابعين وتصحيح لبعض التراجم القديمة اللي الناس غلطوا فيها، مليان من هذه العلوم كلها. وأنا قلت لحضراتكم أنه كتب كتاب منهاج السنة النبوية ردا على كتاب ابن المطهر الحلي اللي سماه منهاج الكرامة في معرفة الإمام. ابن تيمية لما نيجي نشوف رده على الفرق الإسلامية والملل أو الناحية الغير الإسلامية، ما ينفعش ناخد كتاب ونقول ده رده، لا، هو كل كتبه وكل فتاواه وكل مقالاته ورسائله مليئة بالردود على أقوام لا يحصون وأصحاب آراء لا يحصون. ليه؟ لأنه كان من منهجه في التأليف أنه لأدنى مناسبة ولأقل ملابسة يستطرد ويكتب صفحة ونص صفحتين في الرد على حاجة جت عرضا. مثلا واحد قال كلمة اسم ابن الراوندي الفيلسوف اللي بيكفروا العلماء المسلمين ده، يقولوا ابن الراوندي ده حكايته كذا وأصله كذا وقال كذا والرد عليه كذا، وفلان لما رد عليه كان غلطان، وفلان ده كان صحيح بيتكلم لغة عربية كويسة وبيكتب عربي لكنه ليس عربيا أرومة، وإنما هو تعلم العربية من كذا كذا، ولذلك عنده أخطاء في النحو والصرف والفهم، والأخطاء دي سببها إنه ما اتبعش المنهج البصري. وإنما تلاقي المسألة استطرادات ولا استطرادات تحتاج إلى تعقب شديد وإلى موالاة لمعرفة أصل الخيط عشان تقدر تطلع منه المسألة. ولذلك الناس اللي حاولوا يلخصوا بعض كتبه زي منهاج الكرامة ده، لخصوا الحافظ الذهبي في مجلد تلميذه الحافظ الذهبي، سماه المنتقى من منهاج من منهاج السنة، متأسف من منهاج الكرامة منهاج السنة، لخص منهاج السنة في مجلد 400 صفحة 500 صفحة 600 صفحة، طبعه الشيخ محب الدين الخطيب في 700 صفحة عشان الورق كبير والخط عريض وواسع، لكن 700 صفحة في الآخر. لكن منهاج السنة مطبوع في 9 مجلدات، 8 مجلدات منهم نص الكتاب، والمجلد التاسع في فهارس، متوسط عدد صفحات كل جزء أو كل مجلد 600 صفحة. فطبعا هذا ليس ردا على كتاب ابن المطهر الحلي، كتاب ابن المطهر الحلي كله 670-680 صفحة في المطبوع، لكن هو لما رد عليه رد عليه بعشر أضعافه. ولما طبع قبل كده هو طبع مرتين، الطبعة الأولى اللي طبعها طبعت في المطبعة الأميرية بعناية الحلبي كانت 1214 صفحة من القطع الكبير ده اللي الصفحة فيها 40 سطر، والعرض الصفحة ياخد 30 كلمة في السطر ولا 20 كلمة في السطر، فحاجة ضخمة جدا. لما حققه أخونا العلامة المرحوم دكتور رشاد سالم طلعوا في 9 مجلدات اللي بحكي لكم عنهم، 8 أصل الكتاب ومجلد فهارس. فمنهج ابن تيمية في الكتابة يجعله يستطرد كثيرا جدا، ومن هذه الاستطرادات ردود لا تحصى على الفرق والملل والنحل. لكن احنا هناخد نموذجين بس، هناخد كتابه في الرد على الشيعة اللي هو منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وكتابه في الرد على المسيحيين اللي اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. والجامع بين هذين الكتابين جامع غريب قوي، ان كل منهما لم يكن من اصل اهتمام ابن تيمية ان يكتب. ابن تيمية لم يكن في باله اصلا ان يكتب كتاب منهاج السنة ولا كتاب على شاكلة منهاج السنة، لكن لما وصل الى الشام كتاب منهاج الكرامة في معرفة الامامة اللي كتبه ابن المطهر الحلي، ابن تيمية وجد انه من واجبه ان يرد على هذا الكتاب وان ينقض ما فيه وان يناقش القضايا التي يثيرها ابن المطهر الحلي وان يتعقبها قضية قضية، وألح عليه علماء دمشق في ذلك الوقت وتلامذته أنه يتولى هذه المهمة، فتولى هذه المهمة. لما جه كتاب ثاني لواحد من قساوسة قبرص بيحاول أن يبين أن الدين المسيحي هو الدين الصحيح، وأن الملة المسيحية هي الملة التي ينبغي أن يتبعها الناس، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا للعرب وحدهم ولكنه لم يكن نبيا للعالم كله، وجد ابن تيمية نفسه في مشكل مرة ثانية، يقول لتلامذته يقول أصدقائه قالوا لابد أن ترد على هذا الكتاب، إزاي تسيبه كده يمشي في بلاد الشام وأنت موجود؟ فتفرغ وكتب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فالكتب الأساسية في رد ابن تيمية على الفرق والنحل أو الفرق والأديان الأخرى كانت كتبا للرد على كتب تهاجم المذهب السني أو السلفي وكتب تهاجم الدين الإسلامي من جانب المسيحيين. ما نلاقيش دو كتاب في الرد على اليهود، لأنه ما ظهرتش حاجة من اليهود في وقته تستدعي أن يفردهم بكتاب، لكن مليان طول ما هو ماشي يتكلم عن اليهود على السكة كده، يعني النصارى قالوا كذا واليهود قالوا كذا، هم خدوا دم اليهود واليهود أحسن منهم فدي وهم أحسن من اليهود فدي، مما يستفاد معه أنه على خبرته التامة وعلمه الكبير بمسألة اليهود، إلا أنه لم يعنى بالرد عليهم لأنه ما كانش معني بمناقشتهم، هو كان معني بإحياء المنهج السلفي. احياء المنهج السلفي يعني مين اللي يستفيدوا به؟ يستفيدوا به جمهور المسلمين. لكن لما جاءت مناقشات ومناقضات للعقيده الاسلاميه من جانب العقيده الاسلاميه السنيه من جانب واحد شيعي زي ابن المطهر الحلي او من جانب القسيس القبرصي، اضطر ان ينشئ هذين الكتابين في الرد عليهم. الكتابين دول كتابه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وكتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، بيعربوا عن معالم هامة جدا من معالم علم ابن تيمية، لكن أهم ما يعرفان عنه دقة معرفته بآراء الفرق وأقوال أهل الملل والنحل من غير المسلمين. لا توجد قضية، يعني اللي عنده كتاب ابن المطهر الحلي وكتاب منهاج السنة النبوية ويمسك الكتابين لا يكاد يكون هناك سطر، مش فقرة ولا مقولة ولا قضية ولا نقل ولا حديث ولا واقعة تاريخية، لا يكاد يكون هناك سطر من كتاب ابن المطهر. لم يكتب عنه ابن تيمية 10 صفحات، 20 صفحة، 15 صفحة، 40 صفحة، 60 صفحة، حسب السطر ونصيبه من الكتاب. واحيانا لما يكتب ويخلص 15 صفحة ويجي يرجع للمسألة الاصلية، انت نفسك تشعر ان المسألة الاصلية تهت منك، ولكنها ما تهتش منه، هو ما تهتش من المسألة على الرغم من طول الاستطراد، يرجع لها كما تخلص الشعرة من العجين، يخلص الاستطراد من الاصل ويعود الى الاصل كده، فتلاقي نفسك انت نفسك انا كنت فين، ترجع. انا يحدث لي هذا انا شخصيا كثيرا، ارجع 10 صفحات 15 صفحة لغاية ما اجيب اصل المسألة التي كان يتكلم عنها ابن تيمية، لكن هو ما ضاعتش منه ابدا، هو مسكها وماشي وراها، وكل استطراد كأنه يعني راح في شارع جانبي ورجع تاني للشارع الرئيسي، راح شارع جانبي ورجع تاني للشارع الرئيسي. هذا من ما يعني مميزات او خصائص كتابي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ومنهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. ابن المطهر كتب الكتاب ده بمناسبة خاصة جدا، وهي أنه كان في خدمة أحد ملوك التتار. أنتوا يمكن سمعتوا كتير قوي عن مقابلات ابن تيمية مع قازان ملك التتر اللي ناقشوا في مسألة الإسلام والعفو عن الأسرى، والراجل استجاب لكلام ابن تيمية وأحبه وبسببه أحب أهل السنة وتقرب إليهم وقرب العلماء. وبعدين ولى أخوه اللي اسمه خذابندة ولا منطقة في خراسان، وبعدين بعد ما مات تولى خذابندة ملك الأرض التي كان يحكمها التتار كلها. وابن المطهر الحلي ده كان في إحدى هذه المناطق، عالم كبير جدا مقدم الشيعة فيها، فسمع عنه خذابندة ده، قال له تعالى اشتغل عندي، فراح اشتغل عنده وبدأ يناقشه في المسائل الدينية، لأنه هو ورث مناقشة المسائل الدينية من أخوه قازان. وجد انه الجماعة الشيعة دول او بيمثلهم ابن المطهر الحلي، انا بقول الشيعة دلوقتي مجازا لاني حوصل بعد دقيقة واحدة لنص يبين لكم ان هذا الكتاب على خلاف ما يظنه معظم الباحثين والكتاب والمتخصصين حتى في امور العقيدة، ليس في نقد كلام الشيعة الامامية الاثنى عشرية ولا في نقد كلام الشيعة الزيدية، وانما هو في نقد كلام طائفة اخرى من الشيعة حددها ابن تيمية بنفسه. وحتى يعني استاذ اساتذتنا الشيخ الندوي رحمه الله عليه ابو الحسن الندوي في كل كتابه عن حياه ابن تيميه، الشيخ بهجه البيطار العلامه محمد بهجه البيطار عالم الشام في كل كتابه عن حياه ابن تيميه بيتكلم عن رده على الشيعه، كتابه في نقد كلام الشيعه بالتعميم كده. وكثير جدا من عوام المسلمين ومن يعني مثقفين ثقافه حديثه يظنون ان هذا رد على الشيعه اللي احنا عارفينهم دول، الشيعه اللي في لبنان واللي في ايران واللي في سوريا واللي احنا بنتعامل معهم طول النهار، والشيعه بتوع حزب الله والجماعه دول. لكن لما تقرا كلام تيمية نفسه تلاقي هو نص في مقدمه الكلام قبل ان يبدا في الرد، قبل ان يقول اي فقره في الرد، هو بيحكي ازاي رد على الكتاب وليه رد على الكتاب ومين اللي جاب له الكتاب، ختم هذه المقدمه كلها بتحديد الفئه التي يرد عليها، وهي ليست هؤلاء الشيعه، هنشوفها حالا الان. ولذلك كل الكلام اللي بنسمعه وبنقراه على انه هذا الكلام في الرد على الشيعه على وجه العموم، او الرد على الشيعه الاماميه على وجه العموم، او الشيعه الاماميه الاثنى عشريه على وجه الخصوص، هذا غير كلام غير صحيح. هو بيتكلم على فئه معينه من الشيعه هنشوفها الان. اخونا المطهر الحلي ده جلس مع خذابندة خان يعني الملك خذابنده، وناقشوا في امور كثيره، فقال له والله انا ما اعرفش اناقشك، خليني اجيب لك عالم من علماء السنه يناقشك. فجاب له عالم راجل طيب، قعدوا يتناقشوا. كانت حجه خذابنده ده اعلى بكثير من حجه العالم السنه، وكانت معرفته بالتاريخ وبالوقائع وبالاسماء وبالتراجم اعلى بكثير من ترجمه الرجل السني. فالسني زي ما بيقولوا في الكلام القديم انقطع في المناظره. تاني عنده حجج وهو مش عارف يرد على هذه الحجج. فلما انقطع في المناظره حب ما يخرجش من المجلس يعني مكسوف، فبدا يمدح في ابن المطهر الحلي ويقر له بالإمامة وبالعلم وبالإحاطة بالمسائل التاريخية. فوقع في وهم خذبندة انه لابد مدام ده اعلم من ده واللي جايبه هو يناقشه من اهل السنة اقر له بانه امام وانه اعلم منه يبقى مذهب هذا ابن المطهر صحيح. فانقاد من المذهب السني الى المذهب الذي كان يعبر عنه ابن المطهر وانتقل الى التشيع. وقال ابن المطهر اكتب لي بقى الموضوع فهمني ايه الحكاية اللي انتوا اتخانقتوا عليها دي. فكتب له كتاب منهاج الكرامة في معرفة الامامة ليبين له أن عليا كان أولى بالإمامة من الثلاثة الراشدين الأولين الذين سبقوه، وأن هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وبعدين للأحد عشر إماما بعده، وأن هؤلاء الأئمة ثبتت عصمتهم بأدلة التي يستعملها إخواننا دول. وانطلق في سب الصحابة وشتمهم والقدح فيهم بكلام يعني لا يقبله لا العلم ولا تقبله الأخلاق الإسلامية. لكن غلاة الشيعة اللي هم بيسموهم أهل السنة الرافضة فرحوا بهذا الكتاب فرحا شديدا، وقالوا والله ده الكتاب ده خلص لنا على أهل السنة، لأن الراجل السني اتغلب هناك فما حدش هيقدر يقف قصادنا بعد كده. نحن نستطيع الآن أن نستخدم هذا الكتاب في نقد كل الكلام اللي بيقولوا علينا أهل السنة واللي بيقولوا علينا السلف والجماعة زي ابن تيمية وغيره. وبدأوا ينسخون هذا الكتاب وينقلونه في البلدان، فكانت نسخة منه أو من أوائل نسخه وصلت إلى الشام حيث كان ابن تيمية هو زعيم أهل السنة وزعيم أهل العلم في هذا المكان. والعلماء لما قرأوه أخذوا له ابن تيمية وأطلعوا عليه وقالوا له لازم ترد لنا على هذا الكتاب اللي مكتوب للملك خذبندة. أعرض ابن تيمية عن الرد مدة، ولكن ألح عليه هؤلاء الناس. بعدين واحد من تلامذته فاهم الحكاية قال له أنت ما قريتش الكتاب وبتعرض عن الرد عليه دون أن تقرأ، فإحنا نسيبه لك يومين ثلاثة تقرأه، وبعد ما تقرأه يبقى عندئذ تستطيع أن تقول أريد أن أرد عليه ولا لا. فقبل ابن تيمية هذا الكلام، وبعدين كتب وهو بيعبر عن نفسه لماذا قبل الرد عليه، يعني ما الذي دفعه إلى ترك رأيه الأول والنزول على رأي إخوانه وتلامذته للرد على هذا الكتاب. فقال ولولا أن هذا الرجل بيتكلم على ابن المطهر الحلي، ولولا أن هذا الرجل الجائر المتعدي حدود الأخلاق والحشمة، حشمة يعني الأدب، المتعدي حدود الأخلاق والحشمة، يتناول الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالنقد والسب، وهم الرعيل الأول لأولياء الله وأئمة أهل الأرض وأفضل الخلق بعد الأنبياء، ولولا أن انتقاده يسبب فتنة في الدين ويوفر الحجة للكفار والمنافقين لم نرى حاجة إلى كشف القناع عن فساد قوله. قال أنا كل اللي حركه وتاري صاحبه ده فاهم الحكاية، قال بس هو يقرأ شتيمة الصحابة وسب الصحابة حيسيب كل اللي في إيده ويتفرغ للرد على إيه ابن المطهر الحلي. فكان هذا هو الدافع الحقيقي لرده على ابن المطهر الحلي. ابن المطهر زي ما قلت حضراتكم كان بيثبت خلافة علي وبيتكلم عن عصمة الأئمة وبينتقد وبيبطل خلافة الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ولذلك اضطر أن يأتي بنصوص كثيرة تقدح فيهم وتذمهم بغير حق. وبعدين أتى بالنصوص التي يزعمون أنها تفضل أو يفضل بها الإمام أو سيدنا علي رضي الله عنه على بقية الصحابة، لكن ده كله ونحن نؤمن بخطئه وعدم صحته لا ينال ولا يقدح من أمرين: من علو أسلوب ابن طاهر الحلي جدا، كتاب مكتوب بأسلوب عالي جدا، لغة راقية جدا، ومن شدة اطلاعه سعة اطلاعه على السنة والسيرة والآثار، لأنه استعمل كمية هائلة من الأحاديث والآثار، طبعا أكثرها وضع في غير موضعه وكثير منها ليس صحيح السند، لكنها كانت تحت بصره فاستطاع أن يوظفها لخدمة غرضه. وده كان السبب الثاني اللي دفع ابن تيمية أن يرد عليه، لأنه قال في موضع من المواضع: وهم من أجهل الناس بالسنن والآثار، ولكنهم يقعون منها على الضعيف والموضوع وما لا أصل له، فيوهمون العامة بصحته وبصحة مذهبهم بناء عليه. فكان لابد من الانتداب للذب عن السنة، فهو بيدافع عن الصحابة وبيدافع عن السنة. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم في المرة اللي قبل الماضية انه مسيرة حياة ابن تيمية هي الدفاع عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية؟ كل اعمال ابن تيمية وكل جهاده في المعارك وكل مواقفه لما رجعها لدول الذب عن الملة الحنيفية اللي هي ملة الاسلام والدفاع عن السنة الصحيحة الجلية. فلا اخونا ده بيتكلم عن الصحابة كلام سخيف يقتضي ان يرد عليه، لان الصحابة دول هم اللي قالوا لنا الدين، ولا انه اخونا ده بيستعمل سنن وبيستعمل احاديث وبيستعمل اثار في غير موضعها، او بيستعمل احاديث واثار موضوعه او لا تصح من حيث السند وبيوهم العامه انها صحيحه وبالتالي يقتنعون بكلامه. فلهذين الغرضين او لهذين السببين كتب كتاب. لكن لا يظن أحد إن هو رد على واحد تافه أو رد على واحد يسهل رد عليه، لا ده رد على واحد قوي جدا. العلماء اللي ترجموا الاثنين قالوا وكان نظير ابن تيمية في السنة ابن المطهر الحلي عند الشيعة. شوفوا بقى مقدار ابن تيمية في عصره، قوة عارضة وحسن بيان ونصاعة حجة وجرأة في الحق ومواجهة للحكام الظلمة، شكله ايه؟ كان نظيره عند الشيعة ابن المطهر الحلي. هو رد على واحد من طبقته، رد على واحد قده، ما ردش على واحد بيقول اي كلام ولا واحد صغير ولا واحد تافه، لا واحد كبير جدا. بيقول الاستاذ الندوي رحمه الله عليه، بيقول ولمحاسن هذا المصنف، يعني منهاج الكرامه في معرفه الامامه، لمحاسن هذا المصنف قال علماء الشيعه، ظن علماء الشيعه المعاصرون له انهم بهذا الكتاب قد اقاموا الحجه على اهل السنه في مسائل الامامه وما يتصل بها من الوصيه والعصمه ونحوها. قالوا خلاص احنا انقطع كلام اهل السنه. لكن وقع ابن المطهر الحلي صغيره، خلت رد ابن تيميه يبقى بهذه الساعه عليه. هو معتزلي، متاخري الشيعه اغلبهم معتزله في العقائد، مساله الصفات والاسماء والصفات غير الذات وبتاع الكلام اللي انتوا عارفينه ده، معتزلي او معتزله. فهو معتزلي فاضطر او يعني احب ان ينصف مذهب المعتزله ويلطش مذهب اهل السنه كم لطش في مساله الاسماء والصفات. فوقع من حيث لم يسمي علي احد، لان دي شغله ابن تيميه، فيش حد يعرف يمسك الحكايه دي ويلعب فيها زي ابن تيميه يعرف يمسكها ويلعب فيها. فابن تيميه حوالي ثلث كتابه في الرد على المسائل العقديه اللي في كتاب ابن المطهر الحلي، مع ان المسائل العقديه دي جايه عرضا على ابن المطهر ومش قصدها، وهو مش عايز يدخل خزبند ده في المذهب العقدي بتاع المعتزله، لكن وقع في انه اتكلم فيه، قال فلان غلط وفلان قال صح وفلان قال صح وفلان غلط، فقال له انتبه تعالى بقى، هو انت دخلت في الباب ده؟ ويعني لو ان كلامه في العقيده في هذا الكتاب استخرج لكان مصنفا واضح يعني كافيا قائما بذاته في الرد على المعتزله، لكن لم يستخرج لسه كلام العقدي فيه والكتاب مطبوع على بعض. قبل ما يبتدي ابن تيميه الرد، قبل ما يبتدي الكلام على كتاب ابن المطهر الحلي، يعني قبل ما يدخل في الموضوع، انا كنت عايز اقول لحضراتكم انه كتابه منهاج السنه النبويه ده لخصه شمس الدين الذهبي بعنوان المنطقه من منهاج السنه النبويه، ونشر في مصر على نفقه رجل بيقولوا عليه عين اعيان جده. عارفين الاعيان زمان كان في مجلس الاعيان وبعدين بقى مجلس الشيوخ، الاعيان دول هم كبار القوم ذوي الجاه والنفوذ والسلطان، وليس ضروريا ان يكون الاعيان من ذوي المال، قد يكون الرجل من الاعيان مستورا لكنه من الاعيان لكرامته ولقوته في الحق ولخضوع الناس لقوله ولقدرته على التأثير في الناس اللي حواليه فيسمون بالأعيان. الراجل الذي أنفق على طباعة هذا الكتاب كان عنده حاجتين، كان إذا أنفق على طباعة كتاب يكتب بعناية فلان، نشر بعناية فلان، بينما الناس كلهم حتى اليوم يكتبون نشر على نفقة فلان. هذا الرجل اللي هنقول اسمه حالا ما كانش يكتب أبدا، ما فيش كتاب هتلاقوه، هو طبع مئات الكتب، مش هتلاقوا كتاب منه مكتوب فيه طبع على نفقة فلان، إنما طبع بعناية فلان. كلمة بعناية فلان في لغة الكتبية يعني هو اللي قرأه هو اللي درسه هو اللي حققه، بس هو ما كانش مقصوده كده، كان مقصوده انه بينفق على الكتب، فكان يسميها طبعت بعناية فلان. اللي كان بيقوم له بمهمة التحقيق والضبط والتدقيق في النص المكتوب هو العلامة الشيخ محب الدين الخطيب صاحب المكتبة السلفية وطبعتها في مصر، اللي ابنه الله يرحمه قصي كمل رسالة بعده وبعدين توقفت المطبعة السلفية، معرفش جرى ايه دلوقتي. الراجل ده هو السيد محمد نصيف عين أعيان جدة، الوحيد اللي لقب بهذا اللقب، كان اسمه عين أعيان جدة، وهو جد صديقنا الدكتور عبد الله عمر نصيف اللي كان أمين عام رابطة الإسلام العالم الإسلامي وكان مدير جامعة الملك عبد العزيز، وعائلة كريمة، عائلة علمية كريمة، ليسوا من كبار أغنياء المملكة ولا من أوساط أغنيائها، لكن من الطيبين اللي عندهم رزق وجعلوا هذا الرزق كله في خدمة العلم. فمئات الكتب نشرها محمد نصيف تحت عنوان بعناية محمد نصيف، وآلاف الكتب اشتراها مخطوطة ودفع فيها الثمن الغالي جدا، وكان يرسل من يشتري إلى الهند وإلى تركيا وإلى أوروبا لكي يشتري له نسخة أو مصورة من الكتاب. ومكتبته من أعظم المكتبات اللي فيها مخطوطات في العالم، والآن هي في مكتبة الملك عبد العزيز، مكتبة جامعة الملك عبد العزيز في جدة. ومن هذه المكتبة نشرت مئات الكتب، ومن أكثر الناس اللي عرفوا محتوى هذه المكتبة واستفادوا منها أخونا العلامة الشيخ زهير الشاويش منشئ وصاحب المكتب الإسلامي في دمشق وبيروت وعمان، وهو أيضا من كبار السلفيين المعاصرين، بل هو أحد مجددي دعوة السلف في القرن العشرين. زهير هو كمان من اكبر اصحاب المكتبات المخطوطه في العالم، لكن زهير استفاد من مكتبه الشيخ محمد نصيف ومن صداقتهما استفاده عظيمه جدا. فالشيخ محمد نصيف لما لقى انه المنهاج مطبوع في 1214 صفحه من القطع الكبير محدش هيستفيد بيه، كان عنده نسخه مخطوطه من المنتقى اللي عمله الحافظ الذهبي وسماه المنتقى منهاج السنه النبويه، دفعها الى الشيخ محب الدين الخطيب فنشرها تحت هذا العنوان، وهي موجوده في مصر عده طبعات بعد كده مسروقه، بعضهم سماها مختصر عشان يضيع اسم منتقى، بعضهم سماها مختصر منهاج السنه وما قالش ان ده منهاج السنه النبويه في نقد كلام الشيعه والقدريه، وكتب عليها منهاج السنه لابن تيميه او مختصر منهاج السنه لابن تيميه، وما كتبش انه ده اختصار الحافظ الذهبي، فضاعت قيمه الكتاب لانه ما لهش قيمه، لم ينسب الى اصحابه. وبعدين لما تقرا جوه تلاقيه قال شيخنا في الجلسه كذا، قلنا كذا، تعرف على طول ده الحافظ الذهبي. طب انت شلت اسمه ليه؟ عشان ما يدفعش حقوق تاليف لمن كانوا اصحاب حقوق التاليف. المهم ان هذه الطبعه طبعت، الكتاب الكبير ما طبعش غير مرتين، المره بتاعت الحلبي بتاعت المطبعه الاميريه بعنايه الحلبي، والمره الثانيه بتاعت جامعه الملك جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه اللي حققها اخونا الدكتور رشاد سالم اللي في 9 مجلدات. اما الكتاب الصغير فطبع كثيرا جدا لانه حجمه معقول وسرق يعني بسهوله، ودي طبعا احدى الافات اللي نعاني منها في العالم العربي، لكن ساعات الكتب المسروقه دي بتنفع الناس لانه مش هيقدروا يشتروا الكتب، يشتروا الكتب اللي لها حقوق تاليف يعني. ابن تيميه قبل ما يبتدي الكلام في الرد على ابن طاهر الحلي، قبل ما يناقش ما يقوله هؤلاء الذين يسميهم الرافضه، قال فقره كده مستقله ختم بها المقدمه. المقدمة اللي هو عملها 57 صفحة للكتاب أو في الطباعة طلع 57 صفحة. الأستاذ عزة بتضحك، الدكتور رشاد سالم عامل مقدمته في 175 صفحة، فما تزعليش يعني، ابن تيمية من حقه يعمل مقدمة 75 إذا كان محقق الله يرحمه عامل في 175. لكن ابن تيمية في نهاية مقدمته دي بيقول: ومما ينبغي أن يعرف، يعني مما ينبغي أن الإنسان يقف عليه يتبينه يفهمه قبل ما يخش بقى في الرد على الكتاب، ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة، يعني في مجموعة الشيعة، في فئة الشيعة، في طائفة الشيعة، هم مش جنس، الجنس ده الجنس البشري. أنا قلت لحضراتكم زمان مرة واحد قال له واحد وأنا جالس قال له أنا يعني عايز أخدمك لأنك أنت من جنسي. فبعد ما مشي قلت له إيه من جنسك ده؟ ما كلنا بشر. قال لا، جنسي يعني قبيلتي. فالبدو يعبرون عن القبيلة بأنها جنس، كأن هم جنس وكل قبيلة تانية جنس تاني. فكمان ابن تيمية عمل كده، قال ما يوجد في جنس الشيعة، قال مما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة، وإن كان أضعاف ما ذكرنا في الكتاب، لأنه مش بيرد على كل الناس، بيرد على ده بس، وإن كان أضعاف ما ذكر أي في كتابي، لكنه قد لا يكون، لكن هذا كله قد لا يكون في الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية. أنا عايز أقف هنا وبعدين أكمل. الذي يشتم ابن تيمية أو ينتقد ابن تيمية أو ينقد كلامه ابن تيمية أو يرد عليه ابن تيمية ليس الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي هم شيعة إيران ولبنان وسوريا وبقية البلاد الآن، ولا الزيدية، لا في الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية. إذن الذين يقولون ابن تيمية بهدل الشيعة، ابن تيمية رد على الشيعة، ابن تيمية نقد كلام الشيعة، نعم، بس أنا شيعة اللي هو هيعرفهم الآن. هو يقول بنص كلامه هذا وأضعافه قد لا يكون في الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية، ولكن قد يكون أكثره في الغالية وفي كثير من عوامهم، لكن علماءهم لا يقولون بذلك. أنا عايز أقف وقفة قصيرة هنا مع حضراتكم، لأن احنا مهمتنا أن نتعرف على المدارس الفكرية. احنا شفنا المرة اللي فاتت إنصاف ابن تيمية للفلاسفة وعلماء المنطق، وقال إن عندهم في العلوم الطبيعية أمور ينبغي أن يسلم لهم بها، فهذه بضاعتهم التي أنفقوا فيها أعمارهم ولا علم لهم في سواها. أما الإلهيات والعقليات والنبوات فهم أبعد الناس عنها، ورد عليهم في الإلهيات والنبوات والعقديات وما إليها ما يتعلق بالأديان والعقائد، ولكن لم يرد عليهم قط فيما يتعلق بصنعتهم وهو العلوم الطبيعية، الطبيعة والهندسة والكيمياء والفيزياء وما إليها، لم يرد عليهم، دي شغلتهم هم مش شغلته هو، إنما رد عليهم فيما لا يحسنون مما تكلم فيه متأخروهم مما يتعلق بالإلهيات. وقال إن هم الأوائل بتوعهم ما كانوش أصلا يعرفوا الكلام ده، ولا بيتكلموا عن الله سبحانه وتعالى ولا على النبوات ولا على الملائكة. ليه؟ لأن ما عندهمش علم فيه. أمال مين اللي بدأ الكلام؟ مين اللي بدأ فيه؟ قال هؤلاء المتأخرون منهم الذين دخلوا في الملل، هم في الواقع دخلوا في المسيحية. لما دخلوا في المسيحية وقرأوا الإنجيل والتوراة لقوا فيها كلام عن الرب سبحانه وتعالى وكلام عن الأنبياء وكلام عن الملائكة، فتكلموا فيه بمنطقهم، فقال هم تكلموا فيه بجهل لأنه ما عندهمش فيه أساس. لكن العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية عندهم فيها علم يجب أن يسلم له لأنه علم بتاعهم، أنفقوا فيه أعمارهم وهم أحسن الناس معرفة به. لما جه يتكلم عن الشيعة عمل هذا التحفظ في نهاية مقدمة الطويلة للكتاب، أنه الذي أذكره في هذا الكتاب وأضعاف أضعافه من العيوب الأخرى موجودة لكنها ليست موجودة في الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي احنا بنتكلم عليهم دول، ولا في الشيعة الزيدية اللي هم أخواننا أهل اليمن وهم أغلب أهل اليمن الآن. طيب طبعا لو كان في يمني شافعي هنا هيجي بعد الدرس يقول لي لا دول مش أغلب أهل اليمن، ده الشوافع هم أغلب أهل اليمن. طيب يطلعوا هم أغلب أهل اليمن، يطلعوا الشوافع أغلب أهل اليمن زي ما يكون، لكن الجزء الأكبر من الشيعة الزيدية موجود في اليمن، الجزء الأكبر في العالم في الشيعة من الشيعة الزيدية موجود في اليمن. فانا لما اقول اليمن يعني على سبيل التغليب مش على سبيل العد، ما عملتش احصاء شفت كم اكثر وكم اقل. هو يبرئ الاماميه الاثنى عشريه ويبرئ الزيديه من هذه المسالب التي ينقضها في كتابه. يبقى الذين يتهمون الشيعه باطلاق بما قاله ابن تيميه في هذا الكتاب منصفون؟ طيب هل يكونون قد عرفوا كلام ابن تيميه ووضعوه موضعه؟ طيب هل هذا يجوز لعلماء المسلمين؟ هل هذا يجوز للائمه والدعاء اللي بيطلعوا على التلفزيونات ويكتبوا في الكتب؟ واحد عامل رسالتين دكتوراه، واحدة دكتوراه واحدة ماجستير، واحدة في الإمامة وواحدة في مش عارف طرق الحكم عند الإمامية، كلها منقولة من كتاب ابن تيمية ده منهاج السنة النبوية، ومليين الدنيا وطبعوهم بعض الأغنياء في الخليج على نفقتهم الخاصة، طبعات مجلدة فخمة كده وفي كل طبعة يبعت لي منها 50 نسخة عشان أوزعها، طبعا مش بوزعها لأنه ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيعة وعوام المسلمين وعوام المثقفين والصحفيين والكتاب والقراء يظنون ان ده كلام تيمية في الشيعة اللي هنتكلم عنهم. فاذا تكلمنا عن انصاف الذين يقاتلون الصهاينة، تكلمنا عن مناصرة الذين يحاربون اسرائيل، وتكلمنا عن الذين ازالوا اقوى حكومة في الشرق الاوسط حكومة الشاه وهزموا اقوى جيش في الشرق الاوسط جيش الشاه واقاموا دولة هم بيسموها اسلامية طبقا لفهمهم للاسلام واتباعهم اياه، وقلنا يا جماعة هؤلاء أنصفوا من أنفسهم على الأقل عملوا اللي محدش تاني قدر يعمله في الدول المستبد بها والمطغي عليها، يوم يردوا علينا الناس يقولوا ده انتم ما قرتوش ابن تيمية، انتم ما خدتوش ليه بكلام ابن تيمية، ده ابن تيمية بيقول لكم ان الشيعة دول كيت وكيت وكيت. فإذا وقفت على كلام ابن تيمية وجدت يتكلم عن شيعة آخرين يسميهم الرافضة ويسميهم الغلاة ويسميهم العوام، وبعدين يعمل الاستدراك الغريب الخطير اللي في آخر الكلام يقول ولكن علماءهم لا يقولون بذلك. طب انا هناقش مين؟ اللي بيشتغل في جمعيه زي جمعيه مصر الثقافه والحوار دي، اللي بيشتغل في جامعه، اللي بيشتغل في مؤسسه صحفيه، اللي بيشتغل في اتحاد العلماء المسلمين، اللي بيشتغل في جامع، هيناقش مين؟ هيناقش العوام والجهال والفرقه التي بادت وانتهت ولم يعد يقول بقولها احد، ولا هيناقش الذين يتكلمون من العلماء والذين يكتبون من العلماء؟ طبعا لازم نناقش دول. اذا ناقشنا العلماء فهذه ليست اقوالهم، إنما أقوالهم ما هو مبثوث في كتبهم ومحاضراتهم وتسجيلاتهم التي بين أيدينا. إذا أضفنا إلى ذلك أن منهج الشيعة مذهبهم عقيدتهم أن الميت لا يقلد، فأي كلام في كتاب قديم لا قيمة له، لازم تشوف مرجع من المراجع الثمانية الأحياء أو التسعة الأحياء وتروح تسأله تقول له كلامك كيف إن قال فهو كلام هذا المرجع وكلام من يقلدونه لكن ليس كلام كل الشيعة. دي مسألة خطيرة جدا يا إخواننا، لأن احنا لما نقول يقول أهل السنة نقدر نقول أنه اللي أجمع أهل السنة على صحته من الأحاديث يقول به أهل السنة كلهم مش كده، لكن ما نقدرش نقول أن عند الشيعة إجماعا على شيء، لأنه مذهب الشيعة يتحدد بالمرجع المقلد، والمرجع المقلد لازم يكون عايش ولازم يكون له أتباع يقلدونه. فإذا كان في واحد بلغ درجة المرجعية ولا يقلده أحد فكلامه حجة على نفسه فقط، إذا كان في أحد بلغ درجة المرجعية وترك الناس تقليده فكلامه في أثناء تقليدهم إياه حج عليهم، بعد تقليدهم إياه مش حج عليهم، وده اللي حصل في آية الله منتظري، كثيرين جدا ممن كانوا يقلدونه تركوا تقليده بسبب الخلافات السياسية اللي حصلت في إيران، محدش يقدر يحتج على هؤلاء بكلام آية الله منتظري. ولذلك كلام آية الله منتظري الآن اللي على موقعه فتوى اليومية على موقعه ودروسه اللي بيلقيها في قم لا تلزمه إلا هو، ومن يتبعه من البقية القليلة الباقية في اتباعه وتقليده. هذه الحقيقة المتعلقة بالمنهج الشيعي يا جماعة، منهج الشيعي في التقليد، المنهج الشيعي في اتباع الأئمة، لا يجوز أن تغيب عن أحد ممن يتصدى للرد على الشيعة، أو عن أحد ممن يتصدى لدراسة المذاهب والأفكار الإسلامية، لأنه غيبة هذه الحقيقة بتوقعنا في أمرين، بتوقعنا في تعميم كلام ابن تيمية وهو كلام خاص بفئة معينة بل بكتاب معين. لو فرضنا أن أستاذا في كلية الأداب جامعة القاهرة كتب كلاما سخيفا وتصدى أستاذ في دار العلوم للرد عليه، وهي واقعة حال حصلت كلكم عارفين، هل يستطيع أحد أن يقول كل أساتذة اللغة العربية في كلية الأداب جامعة القاهرة على مثل رأي هذا الرجل؟ طيب هل يستطيع أحد أن يقول كل أساتذة دار العلوم من الشرعيين على مثل قول من رد على هذا الأستاذ؟ طبعا لا، مش كده ولا إيه؟ طيب هل يستطيع أحد أن يقول طلبة الأستاذ كلهم على مثل قولي تلمذته المباشرين؟ لا، لأن ده مش مرجع مقلد، ده راجل بيكلم في المدرسة، بيكلم في الكلية. هل يستطيع أحد أن يقول إن كل طلاب الأستاذ بتاع دار العلوم اللي كفر الأستاذ بتاع الآداب يكفرون أستاذ الآداب كما يكفره هو؟ لا. فينبغي للمتصدي للكلام عن المذاهب والمدارس والفرق والعلماء أن يحدد مكان قوله، أن يحدد المعنى الذي يريده بكلامه، مش من حيث المضمون وإنما من حيث الشخص الموجه إليه، من حيث الجهة التي ينتقدها، من حيث الجماعة التي يرى أن كلامه يدخل أو ينطبق عليها، لأنه بغير هذا نقع في التعميم الباطل، التعميم اللي بيجعلنا نكفر المسلمين ونضلل المسلمين ونفسق مسلمين ونتهم مسلمين بما لا يفعلون، وهذا لا يجوز أصلا. إساءة الظن بالمسلم لا تجوز، فما بالك بما هو فوق إساءة الظن بكثير. طيب لذلك جد تيمية عشان هو منصف زي ما أنصف المناطق والفلاسفة الغربيين اليونانيين غير المسلمين بل الذين كانوا وثنيين، أنصف العلماء المسلمين من علماء الشيعة وسمهم علماء، وقال وعلماؤهم لا يقولون بذلك، علماؤهم لا يقولون بذلك. وفرق في كتابه ده في مواضع لا تحصى بين نوعين من الشيعة، نوع مسلمين يتعبدون الله بما نزل على محمد وإن كان لهم خلافات في مذهبهم عما في مذهبنا، ونوع اتخذ الإسلام ذريعة للطعن في الإسلام وقال دول الرافضة والغلاة والمسرفين واللي واللي واللي واللي هم اللي هو بيشتمهم دول. أما الذين تعبدوا الله بالإسلام كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينل منهم ولم ينتقدهم ولم يوجه إليهم إلا النقد الذي يتم بين العلماء بعضهم وبعض. أهم مسألتين اشتغل فيهم ابن تيمية هو مسألة صحة إمامة الأئمة الخلفاء الراشدين الثلاثة قبل علي رضي الله عنه، ومسألة فضائل الصحابة. أنا بس عايز أذكر مثل واحد مما استدل به على صحة إمامة علي، أنه أحد أعيان الشيعة سأله رجل من عوام الشيعة قال له علي أفضل أم أبو بكر؟ قال له لا، أبو بكر أفضل من علي. قال له تقول هذا وتزعمه أنك من شيعتي؟ تقول إن علي أقل فضلا أو إن أبو بكر أكثر فضلا من علي وأنت تزعم أنك من شيعتي علي؟ قال له أنا من شيعتي علي؟ قال نعم. قال تريدني وأنا من شيعته أن أكذبه؟ والله لقد ارتقى علي هذا المنبر وقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى ولا يفضل أصحابه على أبي بكر أحدا ثم لا يفضلون على عمر أحدا، وسكت. فأبو بكر وعمر أفضل قطعا عند علي من علي نفسه، فكيف أكذبه؟ فابن تيمية جاب الحكاية دي بالسند الصحيح إلى صاحبها وقال إذا كان أي واحد تاني من الشيعة عنده سند أصح من ديجيني، فهذا نوع من أنواع التحدي بهذه القصة ليقول أن أوائل الشيعة والذين عاصروا عليا منهم كان مذهبهم على استقامة ولم يكن مذهبهم على سب الصحابة ولا شتم الصحابة ولم يكونوا يستجيزون ذلك أصلا. قال أنه قبل ما أقول قال أنا قلت لحضراتكم أنه اللي بيقرأ كتاب ابن تيمية ويقرأ معه كتاب المنطهر الحلي لا يجد سطرا في كتاب المنطهر مش مردود عليه، وهو تقصى مسألة مسألة وكلمة كلمة، أحيانا كلمة كلمة فعلا، يعني أحيانا تعريف من 10 كلمات يرد على كل كلمة فيه برد، يعني ما حتى استعماله للغة، يعني استعمل حرف الجر ده بدل حرف الجر ده، يقول ودي وإن كانت مش مهمة لكن خد بالك إنه المسألة دي كذا وأصلها كذا واللي فيها كذا والقرآن استعمل الحرف ده والسنة فيها الحرف ده، وإذا كان في الشعر الحرف الفلاني فالشعر ده مش حجة هنا لأنه ده من القرن الفلاني، حاجة غريبة يعني الذي يقرأه يعني يستمتع وجايز يتوه أيضا. يعني اللي يقرأ كتاب ابن تيمية وجنبه كتاب المطهر الحلي يقفل الكتابين وقد أيقن أنه ليس في كتاب ابن المطهر مسألة واحدة صحيحة. طبعا هذا كلام فيه مبالغة، فيه مسائل صحيحة، لكن اللي يقرأ نقد ابن تيمية له يخرج بحقيقة أو بنتيجة أو بانطباع أو بيقين أنه ليس في هذا الكتاب مسألة واحدة صحيحة. جيب ابن تيمية على فضائل الصحابة وناقبهم، وقال أول حاجة أنا عشان أقطع دابر الموضوع كده من الآخر أقول لكم أن الصحابة مناقبهم وفضائلهم، الصحابة اللي بيشتموهم الروافض، اللي بيشتموهم غلاة الشيعة، اللي بيشتموهم العوام دول، قال هؤلاء الصحابة مناقبهم وفضائلهم متواترة قطعية، ومن أنكر المتواتر القطعي فالآفة عنده، الآفة في عقله، الآفة في فهمه، الآفة في إدراكه، الآفة في علمه أنه ده متواتر ولا لا، إنما دي متواترة قطعية. متواترة يعني إيه؟ حضراتكم عارفين متواتر هو ما نقله جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. فالفضائل هؤلاء الصحابة رواها لنا أقوام ذو عدد عن أقوام ذوي عدد إلى أن وصلت إلى أصحابها، يؤمن تواطؤ هؤلاء الأقوام على الكذب، إذن هي متواترة. طيب قطعية، القطعية لتعدد طرق التواتر، دي مش تواترت من طريق، دي تواترت من 7, 8, 10, 15 وقال بعضها من 20 وبعضها من 30 طريق. الشيء المتواتر من 30 طريق ده يبقى لسه ظني ولا يبقى قطعي؟ ده احنا المتواتر من طريق واحد بنقول انه يفيد العلم، يعني قطعي البلالة، المتواتر من طريق واحد فقط. طب ما تواتر من 10 و20 و30؟ قال هي متواترة قطعية لا يكذب بها إلا من كانت الآفة من قبل نفسه. الآفة يعني العيب المرض اللي خلاه يكذب ده من عنده هو، مش من الرواية أو الخبر الذي يتعلق بفضائل الصحابة. بعدين قال طيب إذا كانت فضائلهم متواترة قطعية من الذي يقدح فيهم؟ وضح لنا التواتر والقطعية، مين اللي يقدح في هؤلاء الصحابة؟ قال لا يقدح فيهم إلا أحد رجلين، منافق زنديق عدو للإسلام اتخذ الطعن فيهم سبيلا للطعن في الدين نفسه. واحد أصلا مش متدين، واحد كلب، واحد عدو للإسلام يريد أن يهدم هذا الإسلام، يهدمه إزاي؟ ما قدرش يهدمه هو نفسه، فيهدم الذين رووه إلينا ونقلوه إلينا وبلغونا إياه. منافق زنديق عدو للإسلام يريد أن يتوصل بالطعن في الصحابة إلى هدم الدين نفسه. ده فئة، ده واحد. طبعا من كان كذلك بقى كل واحد عنده أوصاف، والأوصاف دي تؤدي إلى إيه ومعناه ما ناخدش بكلامه في الآخر. أو جاهل غال في اتباع هواه. وبعدين في مفضل أنه أحسن، الزنديق الغالي ده ولا الجاهل المغالي، الزنديق المنافق ولا المغالي الجاهل المغالي في اتباع هواه؟ طلع الزنديق المنافق يعني أحسن حالا من الجاهل المغالي في اتباع هواه. ليه؟ قال أن الزنديق المنافق كل الناس عارفاه، الراجل المتزندق ده اللي سلوكه كده واللي كلامه كده واللي عقدته كده واللي فعله في الصلاة وفي الصوم كده، الناس عارفة ان ده زنديق فكلامه ضايع. لكن مشكلة في الجاهل ده، قد يجوز كلامه بنوع تلبيس على بعض العوام. يعمل ايه؟ يجي يقول لك الحكاية والقصة وانت تحب الحكايات والقصص، او يبدأ لك طرف الموضوع وانت عندك فضول عايز تكمل، تقعد تقول له قول قول، يقعد يقول ويزود ويخترع، ويقول ويزود ويخترع، وانت مبسوط لان الحكاية كبرت. ويقع في خاطرك وقد يستقر في ذهنك أن ما قاله صحيح وهو مخترع كذاب، ولا يقول هذه القصص المخترعة المكذوبة إلا اتباعا للهوى. فهذا النوع الثاني من الذين يقدحون في الصحابة، إما منافقون زنادقة يريدون هدم الإسلام، وإما جهلة يتبعون هواهم ويغالون في اتباع الهوى. قال طيب ننتقل بقى من النظرية للتطبيق، دي النظرية، ننتقل للتطبيق. قال الصحابة الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حياته وغزوا معه غزواته وحفظوا منه القرآن عند تنزيله وبلغونا السنة كما وقعت وشاهدوا الأحداث فرووها كما حصلت إلى آخر ما نعرفه عن الصحابة، قال هؤلاء الصحابة بين أمرين، إما أنهم كانوا فاسدين في الأول من أيام النبي وتلفنين وما ينفعوش وكذابين ومنافقين زي ما بيقولوا فيهم الروافض دول الغلاة، وإما أنه ده طرأ عليهم بأخرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا كذابين من الأصل ومنافقين من الأصل ولا يصلحون لصحبة نبي من الأصل فهذه مصيبة، لأن النبي الذي يوحى إليه من السماء لا يعرف فساد أصحابه من صلاحهم. ليس هناك قدح في النبي أكثر من هذا القدح. اللي بيقول أنهم كانوا وحشين من أيام ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يطعن فيهم ويتهمهم من أيام صحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده يطعن في الواقع في محمد نفسه، يطعن فيه من جانبين من زاويتين. من جانب هو نفسه لم يكن قادرا على التمييز بين الطيب والخبيث، لم يكن قادرا على معرفة الرجل الصالح من الرجل الطالح، واللي يبقى كده ينفع يبقى نبي، ده اللي يبقى كده ما ينفعش يبقى شويش، هينفع يبقى نبي ازاي؟ ده شيخ الغفر عنده 10 غفر لازم يكون حافظهم. طيب ده نبي عنده 1500 صحابي يوم راح الحديبيه، ازاي مش عارفهم مين الصالح ومين الطالح، وبيقرب الفاسدين دول ويخليهم خلفاء ويسر اليهم باسرار ويتجوز بناتهم ويجوزهم بناته؟ ده النبي ايه ده؟ قال هذا طعم في النبي من اقبح الطعم، وتخزيه، تخزيه يعني وصف له والعياذ بالله بالخزي، وتخزيه له من اقبح انواع التخزيه، لانه مش ممكن رجل عاقل يبقى معاه الناس مش عارف هم ايه. قال طيب لا هم ما كانوش كده، هيردوا عليه عشان ما يبقوش بيكذبوا النبي، هيردوا عليه يقول لا ده ما كانوش كده، دول هم تغيروا باخره. قال لهم فان كانوا قد تغيروا باخره، ان كانوا قد انحرفوا بعد الاستقامه وتغيروا باخره، فهذا خذلان من الله تبارك وتعالى لنبيه ليس مثله خذلان. قال لهم بواحد يبعت نبي وهو بيقول الله اعلم حيث يجعل رسالته، وبيقول الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، وبيقول له بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، وبيقول له والله يعصمك من الناس، كل ده لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبيقول له انك لعلى خلق عظيم، وبعدين اول ما يموت يجعل الفساد يدب في قلوب اصحابه، ويجعل الفتنه تستولي على عقولهم، ويجعل النفاق يحل في قلوبهم محل الايمان. ده يبقى ربنا بيخذل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيعصموش. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيهزمه مش بينصره، لما يخلي اصحابه بعد ما يموت مباشره ينقلب هذا الانقلاب الشنيع على دينه ورسالته وسنته ووحيه والى، هذه مصيبه اكبر من المصيبه الاولى. قال ان ارادوا بالثانيه التخلص من الاولى فقد وقعوا بها فيما هو انكى مما وقعوا فيه بالاولى. ان قالوا تلفين من الاول يبقى النبي مش فاهم حاجه، وهذا مستحيل. إن قالوا تلفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا بينعوا على الله تبارك وتعالى وينحوا عليه باللائمة، وهو سبحانه أجل من ذلك وأعلى، ولا يجوز لأحد أن يقع فيها. لما يوصل للمسألة دي يقول فإن عادوا إلى الأولى، ما هو بقى هزمهم في الثانية، فإن عادوا إلى الأولى وقالوا لي لا دول كانوا احنا كنا غلطانين، لا لا دول كانوا تلفين من الأول، كانوا تلفين من الأول واحنا بس غلطنا لما قلنا لك لا دول تلفوا في الآخر. قال فإن عادوا إلى الأولى فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينافقهم ويداهنهم لاحتياجه إليهم، وهذا لو وقع من صعروك لاحتقره الناس، فكيف يقع من نبي؟ قال فبهذا لزمتهم الحجة من جميع الوجوه، من الوجه الأول والوجه الثاني والعودة من الوجه الثاني للوجه الأول. قال في الأول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف حاجة، وفي الثاني يبقى ربنا سبحانه وتعالى خذل نبيه، وكلاهما محال. فإن عادوا من الثاني إلى الأول ثاني يقولوا كنا غلطانين، لا هم فاسدين من الأول، يبقى هذه تهمة، أن النبي تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداهنهم وينافقهم لاحتياجه إليهم، وهذا محال. يبقى ما فيش طريقة تمكن أحدا يحتفظ بدين الإسلام ويحتفظ بعقله من أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويشتمهم. اللي يعمل كده لا يخرج عن أن يكون زنديقا منافقا يريد هدم الإسلام، أو جاهلا مغاليا في جهله. بقيت مسألة متعلقة بعصرنا ومتعلقة بمن لم يكونوا من هؤلاء الغلاء الذين وصفهم ابن تيمية ورد عليهم. بقيت مسألة السلوك اللي أنا مرتها سميتها هنا سوء أدب، قلت فيه سلوك سيء الأدب موجود عند كل الناس وموجود عند الطائفتين، بل بدأه السنة بشتم سيدنا علي رضي الله عنه وأولاده على المنابر في زمن معاوية اللي استمر لغاية زمن عمر بن عبد العزيز، وهذا الشتم انتقل للطائفة الثانية، وبدل ما تشتم معاوية بس وتشتم يزيد بن معاوية بس كملت بقى، جابت أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الذين وقفوا مع معاوية ضد سيدنا علي. طيب سوء السلوك ده يدخل فيما يقوله ابن تيمية؟ لا ما يدخلش يا جماعة، لأنك لو أتيت لأحد من هؤلاء وقلت له إن هذا قدح في نبي الله لاستعاذ بالله ونفر من هذا القول وأنكره ونسب نفسه إلى غيره قطعا، ولو جيت قلت له ده قدح في قدرة ربنا سبحانه وتعالى على أن يحفظ نبيه ولا يخذله لاستعاذ بالله من ذلك واعتبره كفرا بواحا وتنكر له كل التنكر. وما الفاضل إيه؟ فاضل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أمه كانت تشتم بيشتم زيها، أمه بتسمي الخروف عمر بيسمي الخروف الآخر عمر، أمه ما بتسميش ولدها عثمان ولا عمر ولا فلان ولا علان بيسميش زيها دون أن يدري بذلك سببا. ورثوا السلوك السيء دون أن يرثوا أسبابه، بل إنهم ينكرون أسبابه، وعلمائهم زي ما قال ابن تيمية ينكرون السلوك أيضا ويحرمونه، كل علمائهم المعاصرين يحرمون السب ويحرمون القدح بالصحابة، لكن انتقال هذه المسألة من طبقة العلماء الذين يقررون المذهب إلى طبقة العوام الذين يقلدون المذهب بيأخذ سنين طويلة جدا، وبيحتاج إلى جيل بعد جيل من المجتهدين، لأنك تعرف أن العوام يخرج من المسجد بعد أن سمع الدرس اللي كله خيره ويعمل عكسه، فتقول له يا راجل الراجل الشيخ لسه بيقول على المنبر كذا وكذا وكذا، يقول لك يا عم الشيخ بيقول في الجامع، احنا لنا الشارع، ازاي يا راجل انت الشيخ في الجامع وانت في الشارع؟ يقول ايوه هو الشيخ بيقول في الجامع عشان يعلمنا، بس احنا لسه ما تعلمناش، بكل جرأة وكل فظاعة. كذلك عوامهم، عوامهم يقولون صحيح كلام المرجع على عيننا وراسنا، لكن احنا لسه ما قدرناش نتأثر بيه، طب انت هتتأثر ان شاء الله. الطيبين فيهم يقول لك لا لازم نراجع نفسنا وبتاع. انت الفنين يقول لك يا عم سيبني في حالي، مش انت مبسوط من المرجع روح له خليه هو يقول لك الكلام، ولكن هو يشتمك ويشتم الصحابه الذين تجلهم، وهؤلاء هم الذين سماهم تميع العوام. العوام يعني ده اسم ذم واسم نقد مش اسم مدح. اما العلماء فقد نزههم عن ذلك وقال وهم لا يقولون بذلك. قال ابن تيميه عشان يقرر بقى عقيده اهل السنه والسلف في الصحابه، قال انه فضائلهم ومناقبهم متواتره، انه لا يقدح فيهم الا زنديق او جاهل. قال وهم مع فضلهم، مع هذا الفضل العظيم الذي نقلوا الإسلام وحفظوا السنة وبلغوا القرآن الأخير، وهم مع فضلهم ليسوا معصومين عن الخطأ أو الذنب. أمال إيه؟ قال هم ليسوا معصومين، يقعون في الخطأ ويقعون في الذنب، والله تبارك وتعالى يصف قوما فيقول يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن وقع منهم في ذنب أو في خطأ في الاجتهاد أو في معصية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد وعدهم مقابل الحسنات التي أتوها أن يغفر لهم هذه السيئات. وما قالش السيئات، قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني في سيء وفي أسوأ، يعني عملوا حاجة خفيفة وحاجة أكثر وحاجة أكثر وحاجة أكثر، سمى أكثر حاجة عملوها أسوأ الذي عملوا ووعدهم بمغفرة ذلك. طيب الذي يغفر أسوأ الذي عملوا مش يغفر أقله؟ يغفر أقله، لأن مغفرة الكبير تعني مغفرة الصغير، والله تبارك وتعالى لا ينقص من ملكه شيء إذا غفر للعباد كلهم. فابن تيمية بيقول لنا إنه فضل هؤلاء الصحابة لا يعصمهم، وعدم عصمتهم لا يعني أن ذنوبهم محسوبة عليهم إلى يوم القيامة، وإنما هم واقعون في باب المغفرة ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال وهم جيل لا نظير له في التاريخ. من في كؤرة كتاب الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه معالم في الطريق اللي فيه فصل فيه جيل قرآني فريد، كلمة دي هو أخذها من ابن تيمية، ابن تيمية استعمل هذا اللفظ، قال هؤلاء الصحابة جيل ليس له في التاريخ نظير. وقال انه الجيل شرح معنا الجيل طبعا، والجيل يطلع 30 سنه ولا 40 سنه ولا 20 سنه ولا 100 سنه، قصه طويله، لكن ما يهمناش ده. انما قال انه مجموعه اصحاب، وطبعا الراي الصحيح انه الجيل هم جماعه الرجل واقرانه الذين عاشوا معه وماتوا في حدود موته، 10 سنين قبله 10 سنين بعده 15 سنه قبله 15 سنه بعده، دول يتسموا جيل. وده معنى يعني عرفي وليس لغويا، لانه المعاني اللغويه من 10 لغايه 50 لغايه 100 مختلف، انما قال ده معنى عرفي. طيب الجيل ده جيل النبي صلى الله عليه وسلم، ده جيل الصحابة دول كان جيلا لا نظير له في التاريخ. ليه؟ قال انهم صدقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم على النحو الذي نعرف. واحد يعدي يسمع من القرآن يصدق، واحد يقول له ده في نبي بتعثي يوم يبعت اخوه ابو ذر الغفاري يبعت اخوه يقول له روح اسمع لي الراجل ده بيقول ايه، فان لقيته بيقول كويس قول له انا اسلمت انا ابو ذر وتعالى. طب هو انت شفته؟ لا هو مصدق ان اخوه هيفهم، فيروح يفهم ويسلم ويرجع هما الاثنين مسلمين. وبعدين يجي ابو ذر نفسه يحصل له اللي حصل ويتضرب، وكل ما يقوم يتضرب يطلع تاني يوم ويروح يقول لهم انا امنت بمحمد يضربوه تاني، لغايه ما النبي عرف قال له تعال انت جاي منين؟ قال له من غفار، انا بعت لك اخويا من جمعتين اسلم فانا كمان اسلمت. قال له طب ارجع يا استاذ غفار خليك هناك ما تجيش غير لما ياتيك امري. ولذلك هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، النبي لم يرسل اليه لياتي المدينه الا بعد بدر لما انتصر وقوي وعرف ان هو يقدر يحميه ويحمي امثاله من ضعفاء المسلمين. هؤلاء الذين امنوا بهذه الطريقه ما اكتفوش بالايمان، دول قاتلوا أيضا، قاتلوا في بدر وقاتلوا في أحد قبل ما يسألوا ما الإسلام وما الإيمان. حديث جبريل المشهور كنا عند رسول الله بيننا نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر إلى أن سأله قال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال له الإسلام. ما الإيمان؟ فقال له الإيمان. ما الإحسان؟ فقال له الإحسان. متى الساعة؟ فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهم يجوا كل الشراح يقولوا أن الصحابة لم يكونوا قد سألوا عن هذه الأشياء حتى ذلك الوقت. إزاي؟ ناس صدقوا محمد وتركوا بلادهم وهجروا معاه من مكة إلى المدينة، وراءهم نسائهم وأموالهم وأولادهم وثرواتهم دون أن يسألوهم ما الإسلام وما الإيمان ومتى الساعة وإيه الإحسان؟ إزاي الكلام؟ لأن النبي قال لهم إنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. قال ما كانوش سألوا عن هذه الأسئلة أصلا، فأراد الله أن يعرفوها فبعث جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليسأله. ولذلك في مقدمات بعض الروايات لدى الأحاديث كنا نهاب أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية. أهل البادية فيهم جرأة، عايشين في الصحراء، السماء تظلهم والأرض تقلهم، والتعابين تطلع والعقارب ويضربوا الضب ويأكلوه وبتاع، ما يهمهمش، عندهم جرأة. فكنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم يتعلمه من الإجابة. فجالهم جبريل في صورة رجل لا يعرفونه وسأل هذه الأسئلة، فقال إن دول جيل فريد، الجيل اللي يعمل كده في نفسه وماله وأولاده ويهاجر ويقاتل دون أن يعنى بأن يسأل ما هو هذا الإسلام وما هو هذا الإيمان وما هي هذه الآخرة وما هي هذه الساعة. قال هذا جيل لا نظير له. جيل منين الجيل الذي لا نظير له؟ جيل من قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. مش حيث دي بتقول عليها أنت في اللغة يا أستاذ؟ ها؟ ظرفية. ظرفية يعني إيه؟ يعني محيط، مش كده؟ يعني الجهة، مش بس حيث يعلم رسالة، يجعل رسالته في إنسان، في إنسان وزمان ومكان ومجموعة من الناس بشر. الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب لما يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أم العلماء قالوا هو يصطفي الرسول لكن يصطفي له قومه، يصطفي له أصحابه، يصطفي له حواريه كما اصطفى الحواريين ليس ابن مريم، يصطفي له من يقومون بأمر دعوته بحسب هذه الدعوة. دعوة محمد كانت الخاتمة، رسالته كانت الأخيرة من السماء إلى الأرض، القرآن هو الكتاب المحفوظ إلى أن تقوم الساعة. فاحتاج إلى جيل ليس له نظير في التاريخ، فجاء هذا الجيل الذي حمل هذه الرسالة ووصلها إلى الناس. ابن تيمية خلص من ده كله عشان يقول إيه؟ يقول فمثل هذا الجيل لا يجوز لأحد أن يذكره إلا بخير. واعلم، يعني لكل مسلم يعلم أيها القارئ أو السامع، واعلم أنه ليس بالمسلمين إلى يوم القيامة فضل، أي فضل جنة، ليس بالمسلمين إلى يوم القيامة فضل إلا وهو من بركة أفعال هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الدور اللي حملوا الدين وبلغوا الرسالة وفتحوا البلاد إلى آخره، فكل فضل يلحق بالمسلمين إلى يوم القيامة هو من بركة أفضال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. بعدين ختم هذا الجزء المهم جدا من كتابه بأن يقول أما أهل السنة، بعد ما قال كلام الإخوان اللي بيسميهم الروافد والغلاة الشيعة، قال أما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين، يعني نحن نتولى السنة والشيعة والإباضية ونتولى كل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعدل وعلم. عشان كده فرق بين الإمامية الاثنى عشرية والزيدية وبين الغلاة من الروافد والعوام. ويتكلمون بعدل وعلم، ليسوا من أصحاب الجهل ولا أصحاب الأهواء اللي هم بيقعوا في الصحابة وغيرهم. ويقولون ويتولون السابقين كلهم، يتولون الصحابة والتابعين والأجيال السابقة كلهم، ويعرفون فضل الصحابة وقدرهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم. ما يزودوش بقى يقولوا عصمة، ما يزودوش يقولوا وصية، لكن يرعون الحقوق التي شرعها الله لهم. مش احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ده من حقهم الذي شرعه الله لهم. نتولاهم ونحبهم ونبغض من يبغضهم، ونقاتل معهم إذا قاتلوا، ونحرص على حق من يؤدى إليهم إذا منع منه. كل ده من صنيع المسلمين، لكن القول بالعصمة والنص عليهم في الإمامة واختيار 12 واحد ما فيش حد بعدهم ولا قبلهم، كل هذا كلام لا يقول به أهل السنة. مسك ابن تيمية مقولات الروافض اللي هم بيسميهم غلاة الشيعة، ونقى الإسلام منها بالرد عليها مقولة مقولة وكلمة كلمة، وفي نفس الوقت أنصف الشيعة الذين لا يقولون بهذا الكلام من الإمامية الاثنى عشرية والزيدية اللي هم الشيعة اللي بقين معنا لغاية دلوقتي، وقال إن علماءهم لا يقولون به، قد يقع في عوامهم، وأنا شايفين ده قد يقع في عدد من العوام لكن لا يقع فيه العلماء. إن شاء الله الأسبوع القادم ستقدم نشوف عمل إيه في المسيحيين لما كتب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وخدوا بالكم هو في طول الكتاب بتاعه ده، الكتاب اسمه منهاج الكرامة، أما هو بيرد عليه سميته السكة منهاج الندامة. يقول قال في منهاج الندامة أحق هذا الكتاب أن يسمى منهاج الندامة، قال صاحب منهاج الندامة يعني أرجع شوية لا أصل منهاج الكرامة بس هو مش هين عليه يقول كرامة. أما جاء على المسيحيين أم سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. المسيح عنده دين ودين صحيح موحى به من الله سبحانه وتعالى، لكن هم بدلوه، فسمى كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وردوا عليهم من الأناجيل يدل على معرفته بالاناجيل اكثر من معرفتهم بها، وما ردش من الاناجيل المجهوله. يعني احنا دلوقتي كثير مننا لما يجي يرد على اخواننا المسيحيين او يناقشهم يجيب انجيل برنابا الذي ينكرونه. هم ينكرون انجيل برنابا وينكرون كل الاناجيل المية وشويه التي حرقت بعد مجمع نيقيا، ويقولون باربعه بس اللي احنا عارفينهم دول. ابن تيميه ما ردش غير من الاربعه. قال مش انتوا بتتكلموا على دول؟ تعال نرد من دول. ما جابش اي رد عليهم من الانجيل من خارج الاناجيل الاربعه التي يقرون بها، لكن طلع منها الاشياء التي تدل على بطلان ما يقولونه في المسلمين وعلى بطلان ما يقولونه في عقيدتهم وديانتهم، وعمل عمل جليل جدا يحتاج اليه كل مناظر للمسيحيين من الرهبان والقساوسه ومن اليه. ان شاء الله الاسبوع الجاي نحاول ان نلخص ما قاله في المسيحيين. انا مش متاكد اني احسنت تلخيص ما قاله في الشيعه، لكن حاولت اضع ايدي حضراتكم عليه، واللي يقدر يلاقي الكتاب ده ويقراه هيتمتع بيه جدا، واللي ما يقدرش يقراه يقرا منه 100 صفحه 50 صفحه جزء اللي يقدر يقراه منه، لانه هو كل فصل مستقل بذاته، واحيانا كل 10 صفحات ملهاش دعوه باللي قبلها ولا اللي بعدها، قبلها كان موضوع ورجع له بعد العشر صفحات دول، فممكن تقرا 10 صفحات دول تستفيد بيهم. مثلا في جزء كبير صفحات متفرقه في الرد على ابن عربي. ابن عربي ملوش دعوه بالشيعه ولا الشيعه لهم دعوه بابن عربي، لكن كل ما تيجي سيره ابن عربي خدوا بالكم ده اللي قال كذا يقول لنا بيتين من شعره ويمسح لنا بالحكايه. يا عم احنا هنا في ابن عربي ولا في الشيعه؟ هو يشتغل على جميع الموجات التي يمكن ان تعرض في كلامه، فاللي يقدر يقرا منه شيء ارجو ان هو يقراه، وان شاء الله الاسبوع القادم نشوف موقفه او طريقته في الرد على المسيحيين.